إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن ربنا سبحانه وبحمده خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين في الآية 12 بعد 100 من سورة هود، فقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وحثنا ربنا جل جلاله في كتابه الكريم على لزوم طريق الاستقامة على أمر الله تعالى، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الاستقامة، الاستقامة معناها كما قال الصديق رضي الله عنه الصديق الأكبر: أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والاستقامة أي الوقوف على الأمر والنهي، وألا يروغ العبد روغان الثعالب. فكل أوامر الله عز وجل على العبد أن يسلم وأن يقول: ربنا سمعنا وأطعنا. حال العباد الآن في هذه الأيام، سواء كان ذلك في توحيد الرب العلي سبحانه وبحمده، أو في العبادات أو المعاملات أو السلوكيات أو الأخلاق، بعدنا عن طريق الاستقامة بعدا كبيرا كما بين السماء والأرض. سواء كان ذلك في طاعتنا لله، في عبادتنا لله، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في تعاملاتنا، بون شاسع بين ما أمر به الرب العلي وبين ما يفعله الناس في هذه الأيام. الاستقامة هي الحياة، الاستقامة على شرع الله عز وجل هي النجاة، الاستقامة على أمر الله عز وجل هي الفوز العظيم، ومن تخلف عنها غرق، ومن غرق هلك، ومن هلك سئل عن ذلك في الآخرة في يوم تشيب فيه النواصية، لا أب ولا أم ولا زوج ولا ولد ولا صاحبة ولا مال ولا شيء. ولذلك كانت وصية النبي محمد لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله أي التوحيد وعدم الإشراك به. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، التوحيد. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالاستقامة هي التوحيد وعدم الإشراك بالله تعالى. وأن يكون العبد مع أوامر الله عز وجل: ربنا سمعنا وأطعنا، فلا يروغ روغان الثعالب. إذا كان هذا الأمر موافقا لهواه استمع ولبى ونفذ، وإذا كان هذا الأمر خلافا لهواه قال: ربنا سمعنا وعصينا. ولنسقط ذلك على واقع الناس الآن. قالوا: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رآك الكرب إلا وشرد، هذا يخص الرب العلي، لا الحبيب النبي. فالنبي ليس بيده تفريج الكربات، وليس بيده غياث المستغيثين، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة بدر قال الصديق رضي الله عنه: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه وهو يستغيث بربه: اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. ودعا وأثنى واستغاث واستعان، لنعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا أن نستعين بالله وأن نستغيث به. فقال في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي كل صلاة نقرأ في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستقامة أن تعلم أن لا توكل إلا على الله، ولا استغاثة إلا بالله. فالأمور ليست بيد نبي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، ولكن الأمر كله لله. قال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالأمر أمره والكون كونه، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا تحت سمعه وبصره وبمشيئته وإرادته، فسلم الأمر لربك. استقم على الطاعة، لا تروغ من الطاعات والعبادات روغان الثعالب، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن وسائل الإعانة على الاستقامة ذكر الموت. الموت المصيبة العظمى والرزية الكبرى، وكلنا جنائز مؤجلة، حملنا على أعناقنا الآباء والأمهات والزوجات والأولاد والأشقاء والأصحاب والجيران والحبيب والعدو، وأنا وأنت سنحمل يوما على الأعناق لنلقى رب الأرض والسماء. الموت كلمة مكونة من الألف واللام والميم والواو والتاء، وإذا ذكر الموت فهو هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب الديار وزائر غير محبوب، سيزورك يوما ما. يبقى العشرين، مات من أصحابك وأقرانك من هم في نفس عمرك وكانوا في منتهى الصحة والقوة والعافية. يا ابن الثلاثين، تسمع بقوة وترى عن بعد، فمتى تعمل للدين؟ يا ابن الأربعين، شاب شعر رأسك ولحيتك وأنت مقبل على ربك. يبدا الخمسين، يبدا الستين، يبدا السبعين، سيأتيك الموت ولا مرد له. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يأتيك الموت في قعر البحار وعلى سفح الجبال وفي داخل المغارة وأنت في بطن أمك وفي أحضان زوجتك، تتمنى أن تعيش دهرا فتقول في الصيف القادم سأفعل كذا وكذا وكذا، وتؤمل أن تعيش طويلا. والله لو بلغت مثل ما بلغ نوح في قومه النهاية أنك ستلقى ربك لتسأل عن الصغير والكبير والجليل والحقير، لتسأل عن كل شيء، ولن يكون معك شيء إلا عملك الصالح. قال ربي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب بالذرة. انتبه، الموت قادم، سيطرق بابي وبابك يوما ما. في الأسرة الواحدة، الجد بلغ فوق التسعين والأب بلغ فوق السبعين والحفيد بلغ فوق الثلاثين، يأتي الموت ليقبض روح الحفيد ثم الجد ثم الأب. الأمر أمره، لا بيدي ولا بيدك، جدير بمن الموت مصرعه، والموت سيصرع كل حي، جدير بمن الموت مصرعه، والقبر بشعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له تفكير إلا في الموت ولا استعداد إلا لأجله. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم عسكر الموتى ينتظرون لا محالة فماذا أعددت لقبرك؟ لن يكون معك أحد ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تخير واحدا من المسجد في هذا الجمع الطيب واكتب له وصية: يا فلان إذا علمت انزل معي إلى قبري ساعة وسأترك لك رصيدا في البنك 5 مليون دولار. هل من عاقل يوافق على ذلك؟ لا وربي. الإنسان إذا دخل إلى القبور عند غروب الشمس وأظلمت عليه الدنيا وتصور يوما مع هذا الضجيج في الحياة وهذه المعارف التي هي بالمئات والألوف من العباد مع الزوجة والأولاد مع الرئاسة والوزارة مع المال وما عندك، هل سيأتي اليوم الذي سأقبر فيه وحدي دون أب ولا أم ولا زوجة ولا شريك ولا صديق ولا حبيب؟ سيأتي هذا اليوم، سيأتيك. الموت يصرع كل حي، اجعله نصب عينيك. قال الربيع بن خثيم: لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد قلبي. ما بالك بالعبد الذي لا يذكر ربه إلا قليلا، يصلي سريعا سريعا مع المصحف سريعا سريعا، نوافل والسنن لا محافظة عليها. يا عبد الله أين عملك الصالح؟ أين عملك الصالح الذي ستلقى به ربك؟ انشط للأعمال الصالحة من الآن، قد يأتيك المرض الذي يقعدك عن عملك الصالح، وقد يأتيك ما هو أعظم وهو الموت ليقطعك عن الحياة الدنيا. فمما يعين على الاستقامة ذكر الموت والآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس، كل الناس يحشر الناس يوم القيامة حفاة من غير حاجة في الأقدام، حفاة عراة من غير ملابس، حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين. فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أي وهم عرايا في أرض المحشر. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، محدش فاضي لحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اعمل لهذا اليوم لتستقيم على أمر الله تعالى، وضع الموت نصب عينيك، وإذا صليت صلي صلاة مودع مفارق للدنيا وأهلها، تمسي البيوت عامرة بأهلها، الأب والأم والجد والجدة والأحفاد والأولاد، وفي الصباح يكون هذا البيت خاويا على عروشه: أين فلان؟ مات. وأين فلان مات، وأين الجد مات، وأين الابن مات، وأين الصديق مات، وأنت ستموت. ضع هذا نصب عينيك، ويا لها من مصيبة حين يأتي الموت والعبد مصر على معصية ربه. ولك ما عندناش ميراث للبنات، وبعدها بثلاثة أيام أين فلان لنكمل المجلس العرفي لنحل الأزمة، فلان مات، أقبل على ربه بهذه المظلمة. أين فلان مات في العمرة، أين فلان مات وهو ساجد، أين فلان مات وهو يزني. ضع الموت نصب عينيك ليأخذ بيدك إلى الاستقامة على أمر الله تعالى. ومما يعينك على الاستقامة أن الله جل جلاله فتح باب التوبة على مصراعيها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تأتيك السكرات. بل في خطاب لطيف ودود جميل يقول ربنا سبحانه وبحمده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا جاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، ومع ذلك في أول الآية يقول ربنا: قل يا عبادي، لتأتي إليه ولتعود إليه من قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقعت في الزنا، وقعت في المخدرات، وقعت فيما وقعت فيه، إذا كان في موضوع متعلق بالأموال رد المظالم إلى أهلها وتب إليه. فأنت الآن ما زلت على قيد الحياة، تراني وأراك، وأسمعك وتسمعني، وأفهم عنك وتفهم عني، فما زالت روحك في جسدك، فتب إلى مولاك. إن ربنا سبحانه وبحمده قال في الحديث القدسي، وهو حديث يفتح باب الأمل: مهما وقع العبد في الذنب فليرجع إلى ربه ليرى باب الكريم مفتوح، ومن أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدا أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي، أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. حديث يفتح باب الأمل. مهما وقعت في الذنوب، مهما وقعنا في الآثام، مهما ارتكبنا من المعاصي، فلنعد إلى حظيرة الإيمان، لنعد إلى الرب الرحيم التواب الكريم الذي يفرح بتوبة عبده إن تاب إليه. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وقد أيس من راحلته ماشي في الصحراء مع الأكل والشرب والدبة بتاعته نزل تحت شجرة الدبة خدت بعضها ومشت بما عليها من طعام وشراب ثم قد أيس من راحلته أنها لن تعود فبينما هو كذلك إذ عادت هذه الراحلة بما عليها من طعام وشراب وقد وصل إلى حالة نفسية متردية وقد أوشك على الموت وسلم الأمر لربه فبينما هو كذلك إذ براحلته عنده يعني بين يديه تصور كم فرحة هذا الرجل زي الأب اللي داخل عملية كبيرة وعملية دقيقة فيوصي الأولاد وصية مودع يا زوجتي افعلي كذا يا أولادي عليكم بصلة الأرحام يا أولادي أكرموا أعمامكم وأخوالكم وعماتكم وخالاتكم يا أولادي افعلوا كذا وكذا من الأعمال الصالحة يبدأ يوصي وصية مودع دخل العملية عش بعد العملية 10 سنوات وقد قال الأطباء نسبة النجاح 10% ولكن الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون كان مريضا فكن صحيحا كان صحيحا هذا زي حال الرجل الذي أيس من راحلته الله عز وجل في هذا الحديث يقول لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وقد أيس من راحلته وبينما هو كذلك يعني خلاص أشرف على الموت إذ براحلته بين يديه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الله جل جلاله يفرح بتوبتنا وأوبتنا في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أنت ما زلت الآن على قيد الحياة وفي هذه اللحظة سكرات الموت بعيدة عنك هيا هيا أقبل عليه تب إليه ارجع إليه واعلم بأن من وسائل الاستقامة على أمر الله تعالى ذكر الموت والآخرة والتوبة إلى الرب العلي أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وبعد عباد الله من الوسائل التي تعيننا على الاستقامة على منهج الله عز وجل الصحبة وما أدراك ما الصحبة كم من شقي غوي تاب الله عز وجل عليه واستقامت حياته ووسعت أرزاقه وبورك له بسبب الصحبة الصالحة وكم من إنسان كان مستقيما على منهج الله تعالى ولكنه تخلى وتنازل درجة فدرجة واتبع خطوات الشيطان فهلك وأهلك غيره بسبب الصحبة السوء قال الشاعر صاحب أخا ثقة تحظى تسعد بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب وأحسن من هذا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري كان في من كان إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فتخير قبل رمضان الماضي، اللهم بلغنا رمضان، قبل رمضان الماضي قعدت تبحث في تليفونك مين اللي كان معتكف معايا في المسجد، مين اللي كان طول الوقت معانا في المسجد، مين اللي كان بيصلي معانا التهجد، مين اللي كان بيصلي معانا التراويح، مين اللي كان محافظ على وقته. فتبدأ تلتقى عندك على التليفون 100 اسم 200 اسم 300 اسم، هتنتقي منهم 3 4 5، هؤلاء أعمدة المساجد، ابحث عنهم، تمسك بهم. إن وجدت صديقا صالحا يعينك على طاعة الله عز وجل فلا تتخلى عنه، أمسك به ولا تترك، سيعينك. قال الله: سنشد عضدك بأخيك. إذا اشتكيت يوما سيقول لك بعد العسر يسر، وبعد الدمعة بسمة، وبعد الألم أمل، وبعد الكربة فرج. سيهون عليك إن قلت أنا تخليت، أنا ابتعدت عن طريق الاستقامة. سيقول لك: باب الرب مفتوح، قم في ظلام الليل، ابكي على ذلة قدمك، وقل: إلهي وسيدي ومولاي، عبدك كثير الخطايا والذنوب، ترك بابك تائبا فلا تردني خائبا. أيردك؟ لا وربي، من أتاني يمشي أتيته هرولا. ائت إلى ربك، ابحث عن الصحبة الصالحة التي تعينك على طاعة الله عز وجل. قد تكون الصحبة زوجتك، قد يكون أخوك، قد يكون ابنك، قد يكون جارك، قد يكون معك في العمل، قد يكون في مسجدك. وادفع بأولادك إلى المساجد، فهي الأمن والأمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ادفع أولادك إلى مجالس العلم ليتعلموا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتثبت القلوب على الإيمان. من وسائل الاستقامة، وأختم بها، المحافظة على الأوقات. كل نفس وكل عرق سيخرج منك في الحياة الدنيا ستسأل عنه في الآخرة، سعيك ستسأل عنه في الآخرة، جلوسك، نومك، صحيانك، مشوارك، كلامك اللي جواه ستسأل عنه في الآخرة، وستسأل عن وقتك. والوزير الصالح ابن هبيرة يصف أحوال الناس خاصة الشباب مع الوقت، فأم أيل إيه: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الشباب الآن الموبايل لا يفارقه، نايم يبقى الموبايل تحت المخدة، أباب يشتكوا داخل الحمام الموبايل معاه، يقعد نص ساعة والأب يرزع على الباب: يلا يا ابني عاوزين نتوضع عشان رايحين المسجد. سهر طوال الليل بالثلاث أربع خمس ست عشر ساعات، ما بين الريلز واليوتيوب وما بين الفيس وما بين الانستجرام وما بين التليجرام. أين الله في حياتك؟ أين الله في حياتك؟ أنت بتقرأ جزء عامة، لما تقرأ جزء عامة هتشوف ربك سبحانه وتعالى العظيم لا يقسم إلا بالشيء العظيم، فيقول عن الوقت والزمن: والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ثم يأتي بهذه الآية في هذه السورة القصيرة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقتك ستسأل عنه. دخلنا على أيام طيبات مباركات كأيام رمضان، استعد من الآن، وكل أمر يحتاج إلى تهيئة خاصة التهيئة القلبية. طلع المفتي في ليلة 29 غدا رمضان، فيقول: يلا ركعتين توبة، قد توفق أو لا توفق. من الآن قسم وقتك، أين مصحفه؟ انفض الغبار عنه، اجتمع بزوجك وأولادك، هنعمل إيه في رمضان؟ أي المساجد سنصلي فيها صلاة التراويح والصلوات الخمس؟ هنحضر مجالس العلم فين؟ كم فقير هنطعمه في رمضان؟ والمسجد بلا شك يحتاج إلى ذلك، من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكثر الناس الآن يشتكون، وظروف الناس يعلمها القاسي والداني، فلنتعاون ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما أكثر الفقراء واليتامى والمطلقات والأرامل وكثر في كل مكان وفي كل منطقة. قسم وقتك وحافظ عليه، واشغل وقتك بالأعمال الصالحة. وشهر شعبان شهر القراء، يعني القطع لمصحفك، اجعل لك ساعة ساعتين ثلاثة على قدر ما تستطيع، وقسم جدول منظم على مدار شهر رمضان بينك وبين زوجك وأولادك، لتعيش هذه الحالة الإيمانية التي يعيشها الكون كله. وجدير بهذا الشهر الكريم الذي تغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، بل وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين وبردت الجن، بل وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، بل ولله عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة. هذا الشهر الذي هذا شأنه والذي أنزل فيه القرآن، كيف يستقبل؟ يستقبل بالمحافظة على أوقاتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مضيع لهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع الصديق والصحابة قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما كانش يعرفوا حاجة اسمها تضييع أوقات، لأن كل لحظة ستسأل عنها أمام الرب العلي في الآخرة. ألخص فأقول: الاستقامة الاستقامة الاستقامة قبل دخول هذا الشهر الكريم. ومما يعينك على الاستقامة ذكر الموت والدار الآخرة، ثم التوبة والأوبة، ثم الصحبة الصالحة، ثم المحافظة على أوقاتك. أختم ثم الإكثار من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والله يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا يا غفور، وتب علينا يا تواب، وارحمنا يا رحيم، وارزقنا يا رزاق، وارزقنا يا رزاق. اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، ويا مقرئ محمد أقرئنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، وموتا في بلد حبيبك. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومكر الماكرين وخداع المخادعين وتدبير المدبرين. اللهم انهم قد جمعوا لنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فنسألك النجاة يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين، احفظنا واحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين، ونجي إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاولهم ومن والاهم. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاولهم ومن والاهم. اللهم ثبت أركان أهل السنة والجماعة في سوريا وفي السودان وفي الصومال وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. واجعل لنا فرجا ومخرجا، واجعل لنا فرجا ومخرجا، واجعل لنا فرجا ومخرجا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.